كمان آمنوا بحب بنات تونس وبموت يا ناس أنا موت في عيونه وآه من بنات المغرب بشوفهم دم بيهرى والله على سحر المزيون البنت الخليجية ولا الإماراتية تونس غالية عليا من كل بنات البشرية في واحدة مسيطرة عليا طبعا كلنا عارفينها العربية بسم الله نويت النية انك جوز عربية بسم الله نويت النية تبقى مراك انا عربية هي الاصل وهي الفصل ملكة جمال البشرية هجيب لها خاتم سليمان اشتريه لها من لبنان هجيب لها خاتم سليمان اشتريه لها من لبنان وابني لها اسرع النيل في مصر وتحيا الامة العربية وغني لها يا عيني أمين ونروح الهرم والنيل يا عيني أمين والله ما في في جمال ولا حلا ولا سحر البنت العربية الله على البنت العربية بسم الله نويت النية تبقى مرات أنا عربية الأمة العربية